اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 64 أيها الكرام في شرح المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام العلم العلامة أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. ودرسنا اليوم أيها الكرام مهم جدا، وفيه بيان لمسألة حساسة من المسائل التي دار فيها الخلاف الكثير بين أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم وأهل البدع. سنتكلم اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن كلام الله سبحانه وتعالى، والفرق بين الكلام النفسي القديم والكلام الحادث المتلو المكتوب المسموع الدال على الكلام النفسي القديم. يقول شيخنا المقري ورضوان ربي تبارك وتعالى عليه: ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقول، لأنه وصف الإله جل ومعجز النظم عليه دل، فذلك المتلو والمدلول عليه ما عن قدم يحول، والحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغير ذا غباوة، واحذر أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء. أولا يا كرام، نذكر بأن أرباب الملل وأصحاب المذاهب اتفقوا على أن الله تعالى متكلم، وإنما وقع الخلاف بينهم في معنى كلامه سبحانه وتعالى وفي قدمه وحدوثه. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة، يعني صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى زائدة عليه، الكلام زائد على الذات، ليست بحرف ولا بصوت، تدل على جميع المعلومات دلالة مستمرة أزلا وأبدا بلا انقطاع. معبر عنه، معبر عن كلام الله الذي هو صفته، معبر عنه بالعبارات المختلفات كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ومما يدل على أن الله تعالى متكلم قوله جل شأنه: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وإنما قال علماؤنا يا كرام: تدل على جميع المعلومات دلالة مستمرة، إشارة إلى أن كلام الله تعالى يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، فيدل كلامه على الواجبات كلها وعلى الجائزات كلها وعلى المستحيلات كلها، ولا يجوز عليه طرو العدم والسكوت، لأن ما يطرأ عليه العدم حادث مفتقر أي جائز ممكن، وكلام الله تعالى واجب لا يقبل العدم بحال. وقالوا كذلك ليست بحرف الصفة، ليست بحرف ولا صوت، إشارة إلى أن الصفة القديمة يعني صفة الله تعالى منزهة عن مثل هذه الأعراض الحادثة. فكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته منزه عن الحرف والصوت، عن التبعيض، عن التقديم، عن التأخير، عن الكل، عن الجزء، عن السكوت، عن اللحن، عن المقاطع، عن الوقوف، عن سائر التغيرات. وكلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته منزه عن أن يكون بشفة ولسان، لأن ما كان كذلك أيها الأفاضل كما تعلمون وتقدم معنا في باب الإلهيات يكون حادثا مخلوقا وليس بقديم. فالحروف والأصوات واللغات مخلوقة لأنها أعراض حادثة، حدوث بعضها مشروط بانقضاء وفناء البعض، لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. قال الإمام الإسفرايني رحمه الله تعالى كما في التبصير في الدين والتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين، يقول الإمام الإسفرايني: كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر، وذلك مستحيل على القديم سبحانه. وقال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى: كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم وما في معناه من السكوت، لا يقبل العدم وما في معناه من السكوت، ولا التبعيض ولا التقديم ولا التأخير. ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها، إلى آخر ما قال رحمه الله، وهو ما سنبينه اليوم. وقالوا في التعريف معبر عنه بالعبارات المختلفات إشارة إلى أن هذه النقوش والحروف المكتوبة والمقروءة في المصاحف والأصوات المنطوقة المسموعة دالة على كلام الله القديم الذي هو صفة ذاته، وليس هذا النظم المعجز وهذه الألفاظ والعبارات ليست هي عين الصفة القديمة. هذه يا كرام توطئة وتمهيد مهم للولوج في هذه المسائل في درسنا اليوم. يقول شيخنا المقري: ونزه القرآن أن تقول بخلقه، ونزه القرآن بمعنى صفة الله القديمة القائمة بذاته، بمعنى الصفة القديمة القائمة بذاته. فلفظ القرآن القرآن يطلق على الصفة القديمة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، أي يطلق على الكلام النفسي، ويطلق كذلك على النظم المؤلف المنزل من الله تعالى ذي المقاطع والوقوف والحروف والأصوات، إما بطريق الاشتراك كما قالوا، وإما بطريق الحقيقة والمجاز. الشيخ هنا يقول: ونزه القرآن أن تقول بخلقه، يقصد هنا بلفظ القرآن يقصد به الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ونزه أيها المكلف وجوبا كلام ربك القديم القائم بذاته الذي يطلق عليه لفظ قرآن، نزه أن تقول بخلقه. فكلام الله تعالى بين قوسين القرآن القائم بذاته قديم أزلي باق لا يلحقه عدم ولا يسبقه عدم البتة. وقد قال صاحب الرسالة أيها الكرام سيدنا ابن بزيد القيرواني رضي الله عنه: وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال شارحه الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني: المعنى أن كلام الله المعبر عنه بالقرآن، انظروا الدقة، المعنى أن كلام الله المعبر عنه بالقرآن الذي يطلق عليه لفظ القرآن، قال صفة ذاته القديمة فلا تنفك عنه كسائر صفات الذات، فلا تنفك عنه كسائر صفات الذات إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قال واستوضح المعقول واطلب الوضوح من الدليل العقلي الدال على أن القرآن بمعنى كلام الله النفس القديم ليس بمخلوق. وبيان ذلك يا كرام أن كلام الله تعالى واجب له، لا يقبل العدم سابقا ولا لاحقا، لأن الواجب هو ما لا يقبل العدم بحال. فما دام كلام الله قائم بذاته القديم الأزلي فهو قديم كذلك، إذ الحادث المخلوق لا يقوم بالقديم. ولو كان الكلام كلام الله تعالى القائم به حادثا لأدى ذلك إلى قيام الحادث بالقديم وهو باطل ومحال، إذ المخلوق المسبوق بالعدم المفتقر لا يقوم بالقديم الغني الباقي الأزلي، لأن ما يقوم بالحادث يكون حادثا مثله، يكون حادثا مثله. قال ونزه القرآن، أؤكد هنا أنه مقصود بلفظ القرآن المقصود به الصفة القديمة الباقية، نزهه أن تقول بخلقه فهو قديم لأنه قائم بذات قديم. قال واستوضح المعقول، لماذا لا نقول بحدوث الكلام النفس القائم بذات الله بل يجب أن نقول بقدمه؟ قال لأنه وصف الإله جل، لأنه أي القرآن بمعنى الكلام النفسي وصف الإله المستحيل وصفه بمخلوق، والمحال أن تقوم به الحوادث مهما كانت. قال جل، هذا تنزيه لله وتعظيم لله وتسبيح لله، جل يعني عظم عن الاتصاف بمخلوق، وتقدس عن أن يحل به حادث جل جلاله. قال ومعجز النظم عليه دل، فذلك المتلو. والنظم المعجز المنزل على قلوب الأنبياء عليهم السلام دل على القرآن القديم بمعنى صفة الله القديمة. فكما قلت منذ قليل، القرآن يطلق على الكلام النفسي القديم وعلى النظم المؤلف المنزل الحادث. فالنظم المؤلف المنزل الحادث الذي يسمى قرآنا، يسمى توراة، يسمى إنجيلا، هو دال على الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى الأزلي القديم الباقي. قال الشيخ فذلك المتلو، فالقرآن بمعنى النظم المنزل بمعنى الحروف والأصوات والكلمات المقدسة العظيمة المنزلة من الله هو المتلو. فالمتلو والمقروء والمسموع هذا العظيم المبارك المحفوظ المنزل هو دال على الكلام القديم القائم بذات الله تعالى، وليس هو هو، وليس هو هو. قال فذلك المتلو والمدلول عليه ما عن قدم يحول. والمدلول عليه هو الكلام النفس القديم الذي لا يتحول ولا يتغير ولا ينفك عن القدم. فاللفظ الحادث والصوت الحادث والكلمة واللغة الحادثة المنزلة هي دالة وتسمى قرآنا، والمدلول عليه هو الكلام النفسي القديم الباقي ويسمى كذلك قلنا قرآنا، إما بطريق الاشتراك أو بطريق المجاز. وأنت أيها المكلف يجب عليك شرعا أن تنزه عن الحدوث وعن الأصوات وعن الحروف وعن النزول من إلى كلام ربك القديم القائم بذاته. يقول أيها الكرام الإمام السنوسي رحمه الله، وهذا كلام نفيس جدا وتلخيص لما قلناه، يقول السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى: كلام الله تعالى القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل العدم، وما في معناه من السكوت ولا التقديم ولا التأخير، ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا على جميع معلوماته التي لا نهاية لها، وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى أيضا بكلام الله تعالى حقيقة لغوية. قال: وهو الذي عبر عنه بالنظم المعجز المسمى أيضا بكلام الله حقيقة لغوية. لماذا سمينا هذا الحادث المنزل الحروف والأصوات والكلمات المكتوبة، لماذا سميناها كلام الله؟ قال: لوجود كلامه عز وجل فيه بحسب الدلالة لا بالحلول. فكلام الله في المصحف يعني بحسب الدلالة لا بمعنى أنه حال فيه. انظر، وقال السنوسي: ويسميان قرآنا أيضا، يسميان قرآنا أيضا. فعندي الصفة القديمة القائمة بذات الله، وعندي نظم معجز منزل متكون من حروف وأصوات وكلمات إلى آخره، كلاهما يسمى كلام الله وكلاهما يسمى قرآنا. القديم هو كلام الله تعالى، وإن قلنا القرآن قديم فنقصد به كلام الله بمعنى الصفة القائمة به، وإن قلنا القرآن حادث فنقصد به هذه الأوراق والكلمات والحروف المتلوة المرئية بالعين المسموعة. قال السنوسي: وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته جل وعز، فليس لأحد أن يخوض في الكنه، يعني في الحقيقة والماهية، فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أي كذلك أيها الكرام في نفس هذا المعنى، وأسوق هذا النص للتأكيد ولوجود الكتاب بين يدي الكثيرين، يقول الشيخ إبراهيم المارغني التونسي رحمه الله جل جلاله ونفعنا به، يقول في شرحه للعقيدة الصغرى، يقول في طلع البشرى: كما يسمى الكلام القديم بكلام الله، تسمى الكتب السماوية بكلام الله لأن الله أنزلها. قال: كما يسمى الكلام القديم بكلام الله، تسمى الكتب السماوية بكلام الله، إما لأنها دالة على بعض مدلوله المترجم بها عنه المترجم بها عنه، فالكتب ككلمات منزلة كجمل منزلة هي دالة على بعض ما يدل عليه كلام الله، ومدلولات كلام الله غير متناهية، فهذه الكتب المنزلة المحصورة المعروفة هي دالة على بعض مدلول كلام الله القديم. قال: فقيل لها كلام الله، كما يقال للكلام المترجم به، الكلام المترجم به عن كلام السلطان، عن كلام السلطان مثلا، هذا كلام السلطان برغم الكلام الذي نسمعه هو ترجمة لكلمات السلطان، على الرغم من كونه ترجمة قلنا هو كلام السلطان. لماذا وصفناه بكلام السلطان مع أن السلطان لم يتلفظ به؟ قال: سميناه كلام السلطان لأنه دال على كلام السلطان. قال رحمه الله: وكما يقال للكلام المحكي في القرآن عن الأنبياء وأممهم الأعجميين هذا كلامهم، مع أنه ليس عين كلامهم بل هو ترجمة عنه عن كلامهم، وإما لأن الله تعالى خالق تلك الألفاظ. انظروا يتكلم الآن عن القرآن المنزل المتلو، هذا مخلوق. قال: وإما لأن الله تعالى خلق تلك الألفاظ وأنزلها على رسله بواسطة جبريل، فهي كلام الله بمعنى أنها مخلوقة لله وليست من تأليف الخلق. فالكتب السماوية أيها الكرام الأفاضل جميعا، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، كلها نسميها كلام الله، إما لأنها دالة على بعض ما يدل عليه كلام الله الذي هو صفته القديمة القائمة به، وإما لأن الله تعالى خلقها وأنزلها فهي كلامه بمعنى أنها مخلوقة له. ومع ذلك أيها الكرام يمتنع ويحرم أن يقال القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم والبيان والتدريس. يقول الإمام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: يمتنع أن يقال القرآن مخلوق، ويراد به اللفظ الذي نقرأه، هذا هو الحق، لكن يمتنع أن يصرح بذلك أمام العامة. قال: ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، إلا في مقام التعليم. لماذا يمتنع؟ قال: لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ربما يسبق الوهم عند الجاهل والعمي أنه لما نقول القرآن مخلوق يفهم أنه كلام الله القائم به مخلوق، لذلك قطعنا الذريعة وسددنا الباب فمنعنا أن يقال القرآن مخلوق، مع أنه فعلا مخلوق بمعنى الحروف والأصوات والكلمات المقروءة والمتلوة والمسموعة. قال: ولذلك امتنع الأئمة من القول بخلق القرآن. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة المريد. حتى الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره امتنعوا من القول بخلق القرآن ولم يفصلوا حتى لا تؤخذ منهم جزئية أو تفصيل وتسحب على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. وهذا يا كرام الذي قاله البيجوري محل اتفاق من السلف رضي الله عنهم، كما نص عليه السعد التفتزاني في شرح المقاصد. فإذا علمنا أيها الكرام الفرق بين الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى وبين الكلام المنزل الحادث، سهل علينا التسليم للشرع الذي أوجب علينا أن ننزه كلام الله تعالى الذي هو صفة ذاته عن الحدوث. إذن يقول شيخنا المقري: ونزه القرآن أن تقول بخلقه واستوضح المعقول، لأنه وصف الإله جل يعني عظم، ومعجز النظم عليه دل، والنظم المنزل المعجز دل على القديم، دل على القديم، فذلك المتلو، فالمتلو دال على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، والمدلول عليه ما عن قدم يحول. والمدلول عليه الذي هو صفة الذات الكلام القديم لا يتحول ولا ينفك عن القدم لأنه قائم بذات الله تعالى القديم. وها هنا أيها الكرام ملحوظة مهمة: يجب كذلك أن يحمل المكلف كل نص من الكتاب أو السنة دل على الحدوث على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على قلب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كل لفظ أو كل نص في القرآن أو السنة دل على الحدوث فهو يحمل على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، ولا يحمل على الصفة القائمة بذاته تعالى. إذ كما قلت كلمة القرآن تطلق على كل من النفس واللفظ، فكل ظاهر من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة دل على حدوث القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء المنطوق المكتوب، لا على الكلام النفسي الذي هو الصفة القديمة. لذلك يقول الإمام اللقاني في الجوهرة: ونزه القرآن أي كلامه. انظر كيف فسر القرآن بكونه كلامه: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل، كل نص دل على الحدوث فإنه يحمل على الألفاظ الدالة على الكلام القديم لا على الكلام القديم نفسه. قال وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. ومن هذه النصوص يا كرام قول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل يعني من إلى من إلى، هذا الإنزال والنقل والانتقال هذا من خواص المخلوقات، فيحمل لفظ القرآن في هذه الآية على اللفظ المنزل على سيدنا محمد وليس على الصفة القديمة القائمة بذاته. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واللوح مخلوق محصور محدود، فيحمل لفظ القرآن في هذه الآية الكريمة من سورة البروج بل هو قرآن يحمل على اللفظ المنزل على النظم المعجزي. وكقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، كذلك فالمنزل هو النظم المعجز هو اللفظ الدال. وكذلك قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فالذكر المحدث هنا هو النظم المعجز واللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، تقصد هنا بكلام الله اللفظ المنزل والنظم المعجز، لا تقصد الصفة القديمة القائمة بذاته إذ صفات الله لا تنفك عنه ولا تكون محصورة. وفي هذا كله أيها الكرام يقول العلامة اللقاني يجب عليك أيها المكلف أن تعتقد تنزه القرآن بمعنى الكلام النفس القائم بذاته تعالى عن الحدوث، فليس مخلوقا ولا قائما بمخلوق، بل هو صفة ذاته العلية خلافا للمعتزلة القائلين بخلق الكلام. ثم قال كل ظاهر من الكتاب والسنة ورد دالا على حدوث كلام الله تعالى فإنه عندنا محمول على أن المتصف بذلك يعني بالحدوث على أن المتصف بذلك إنما هو اللفظ الدال على الكلام النفسي لا على المعنى النفسي القديم القائم بذاته تعالى، إذ لا نزاع في إطلاق لفظي القرآن وكلام الله إما بطريق الاشتراك وهو الأرجح أو المجاز والحقيقة على هذا المؤلف الحادث على هذا اللفظ المنزل المؤلف الحادث كما هو المتعارف عند العامة والقراء والأصوليين. وإليه ترجع الخواص التي هي من صفات الحروف وعوارض الألفاظ. وكلام الله بهذا المعنى أي النظم المؤلف الحادث، وكلام الله بهذا المعنى ذكر ومحدث وعربي ومنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومتلو ومرتب وفصيح وبليغ ومعجز ومشتمل على مقاطع ومبادئ وأجزاء وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله من هداية المريد لجوهرة التوحيد، وقد أتى رحمه الله بخلاصة مركزة مهمة وبكلام نفيس دقيق يلخص مذهب أهل السنة، فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا بحمد الله سبحانه وتعالى على ختام الدرس 64 على أن نكمل الجزء الثاني منه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، حرصا على عدم تطويل الدرس. هذا والله جل جلاله أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.